عن عاصم. عن عاصم وهو البهدلة ابن أبي النجود وهو صدوق أخرج حديث أصحاب في الستة وروايته في الصحيحين مقرونة. عن زر بن خبيش وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب في الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب في الستة. قال وفي الباب عن فضالة بن عبيد. فضالة بن عبيد أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم مختصرا. أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. جاء في السنة أدعية مباشرة بدون يعني ذكر هذه الأشياء، فهل على الداعي أن يأتي يفتتحها بالحمد؟ ليس كل مكان يعني جاء فيه أدعية أنه يعني يفتتح بالحمد، لأن يعني مثل الدعاء ذي السنتين دعاء لكن ما يأتي قبله بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ما يأتي مثلا في السجود يأتي في التشهد التي هي يعني المواطن التي يعني يكثر فيها من الدعاء فيسبق بحمد الله وثناء عليه. نسمع بعض الأئمة مثلا في دعاء قنوت الوتر في حفظ في الثناء على الله تبارك وتعالى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبدأ يقول اللهم اهدني في من اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. لا شك ان هذا ايضا يعني من الأدعية التي يعني يناسب ان تكون كذلك، وان اوتي به مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه يعني الدعاء كان تابه، وان سبقه بحمد الله والثناء عليه الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ايضا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم سيفتن بها. وقد ولم يأتي في ذلك حديث صحيح في ختم الوتر دعاء اقنت فيها، وانما جاء عن عدد من الصحابة انه كانوا يختمون الوتر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء القنوت ودعاء الاستخارة ما جاء يعني شيء يدل على انه يسبق، يعني ليس كل دعاء يسبق بحمد الله وثناء عليه صلى الله عليه وسلم وثناء عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بما ذكرت في الدعاء بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني لا يؤتى بالحمد والصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم قبله. ليس كل دعاء يؤتى به، لكن في الأماكن التي يكون فيها الدعاء وإطالة الدعاء وكثرته مثل السجود ومثل التشهد الأخير. يقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي في حال كونه يصلي فالتعطى يستدل به على جواز خطاب المصلي؟ على جواز خطاب المصلي؟ نعم، يعني المصلي إذا كان هناك حاجة يخاطب، وبلي خاطب إذا كان هناك حاجة لخطابه. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في تطييب المساجد. قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب البغدادي البصري قال حدثنا عامر بن صالح الزبيري هو من ولد الزبير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه. قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه. قال سفيان قوله ببناء المساجد في الدور